على الرجل والمرأة والذكر والجن والإنس والعرب والعجم عليهم جميعا أن يسبقه بهذا العلم. كلهم خلقوا ليعبدوا الله، فعلى جميع الناس جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم أن يتفقهوا بها العبادة وأن يعلموها جيدا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ومما يعين على هذا الأمر العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. علينا أن نتدبر القرآن وأن نكثر من تلاوته حتى نعرف هذه العبادة التي نحن مخلوقون لها، حتى نعرف أوامر ربنا وما يحبه ويرضاه، وحتى نعرف ما نهانا عنه وما يكرهه سبحانه. فنوصي بالتدبر للقرآن والإكثار من تلاوته مع العناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، حتى يفقه الإنسان هذه العبادة، وحتى يكون منها على بينة وعلى بصيرة، وحتى يعبد الله على بصيرة في إسلامه وإيمانه وإحسانه. وبالإكثار من تلاوة القرآن بالتدبر والتعقل يحصل المطلوب مع العناية بالسنة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قوم أقفالها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع المكلفين العناية بالقرآن والعناية بالسنة حتى يفقه المكلف هذه العبادة التي خلق لها. هذا هو الواجب على جميع الذكور والإناث، على أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا هذه العبادة التي خلقوا لها، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، لتوحيد الله وطاعته وترك معصيته والحذر مما نهى عنه. وذلك يحتاج إلى تدبر القرآن والإكثار من تلاوته والعناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف دينك، حتى تكون على بصيرة في دينك. وهذا واجب الجميع، جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم، هذا واجبهم. والواجب على المؤمن أن يعنى بأهل بيته وأن يفقههم، والمرأة كذلك مع أهل بيتها مع أولادها مع من يعمل لديها، كل عليه أن يعنى بهذا الأمر. يا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فمن أهم الأمور العناية بأهل بيتك وأولادك، أن توقهم وتعلمهم وتأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معاصي الله. على الرجل وعلى المرأة وعلى جميع أهل البيت تعاون البر والتقوى والتواصي بالحق، وهكذا بين الجيران وهكذا بين الزملاء والجلساء التعاون البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب على جميع التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو دين الله، هذا هو الواجب على الجميع. ومن ذلك ما يتعلق بالسفر وأحكام السفر، تعلم هذه العبادة وتعلم ما فصل الله فيها، من ذلك أحكام السفر. إذا راجع الإنسان الكتاب والسنة وتدبر الكتاب والسنة عرف أحكام السفر وعرف غيرها. فأحكام السفر قد بيّنها الله جل وعلا وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الكفر. ومن النبي بيّن ذلك، فكان إذا سافر قصر الصلاة، وجاءت السنة بأن القصر يكون في الأمن والخوف جميعا، فأوضحت السنة أن القصر في السفر مشروع في حال الخوف والأمن جميعا. كان الرسول إذا سافر صلى ركعتين، وأما الفطر إن شاء أفطر وإن شاء صام، والفطر أفضل. قال جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر إذا كان في السفر يشرع له الترخص بأحكام السفر، يشرع له يصلي ركعتين في السفر ويفطر في رمضان، هذا هو الأفضل، وإن صام فلا حرج، وإن أتم صحت صلاته، لكن كونه صلي ركعتين أفضل. وإذا دعت الحاجة إلى الجمع جمع، إذا كان على ظهر سير يعني يرتحل قبل غروب الشمس مثلا، يؤخر المغرب مع العشاء ويصليهما جمع تأخير، وهكذا إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر وصلاهما جمع تأخير. أما إن ارتحل في أول وقت، في أول وقت الظهر، فإنه يقدم العصر مع الظهر ويصليها جمع تقديم. أو ارتحل في سهر الليل بعد غروب الشمس، فالأفضل يقدم العشاء مع المغرب ويصليهما جمع تقديم. هذا هو السنة للمسافر، ولا يصلي الرواتب، الأفضل ترك الرواتب إلا سنة الفجر، فإن يصليها مع الفجر. وهكذا التهجد بالليل والوتر مشروع للمقيم والمسافر جميعا، المسافر يوتر ويتهجد بالليل كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. أما سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة العصر، هذه الأفضل تركها في السفر، وهذا من رحمة الله وتخفيفها على عباده جل وعلا، أسقط عنهم نصف الرباعية فضلا منه جل وعلا وتيسيرا منه سبحانه وتعالى في حال السفر. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة ما يقال 8 كيل، إذا كان خرج من عامر البلد، بين عامر البلد وبين مقصده 8 كيل أو أكثر، هذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، مسيرة يوم وليلة للمطية. والله المسؤول جل وعلا يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من ضلات الفتن. والواجب على المؤمن أن يعتني بهذا الأمر، وأن يتفقه في دينه دائما، يتدبر القرآن، يعتني بالسنة، يعتني بكتب العقيدة، من كتاب التوحيد، العقيدة الوصية، ثلاث الأصول، غش الشبهات، يحفظ هذه الكتب حتى تكون أساسا له في العقيدة، مع تدبره القرآن والعناية بالقرآن والسنة. وكذلك الوصية بإذاعة القرآن، أوصيكم بإذاعة القرآن أن تسمعوها، فيها خير عظيم، فيها القرآن يتلى، وفيها المحاضرات والندوات، وفيها نور على الدرب، فيها جواب عن أسئلة الناس من الداخل والخارج، ففيها علم عظيم. فأوصي بإذاعة القرآن والاستفادة منها، وكما أوصي الجميع بالعناية بالقرآن، أوصي الرجال والنساء بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه وحفظ ما تيسر من السنة، مثل عمدة الحديث، بلوغ المرام، الأربعين النووية، ومتى تتمت بالرجب، 50 حديث، كل هذه من مختصرات الأحاديث التي يحفظها طالب العلم ويحفظها المؤمن يستعين بها إلى الفقه في دينه، مع كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاث الأصول، والقواعد الأربعة، وشروط الصلاة، كذلك العقيدة الوصية، هذه كتب مختصرة مفيدة تنفع المؤمن في تفقه في دينه والبصيرة في دينه. نسأل الله أن يمنحنا وإياه الفقه في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من الواجب فائده. فأوصي الجميع بالدعوة إلى الله والتفقه في الدين والتبصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتناصح بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمته. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالنصيحة تكون لجميع إخوانك بالله، لأهل بيتك ولجيرانك ولجلسائك ولغيرهم، تنصحون الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، في كل شيء، في العقيدة وغيرها، في أحكام الحضر والسفر، في كل شيء. تعاون مع إخوانك كما قال ربك جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاق الرابحين: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صالح وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم التواصي بالحق والتناصح والتعاون به والتقوى، وأمر الرابع وهو الصبر. هذه صفة أولياء الله، هذه حال أولياء الله، هذه أخلاق المؤمنين. فالوصية التخلق بهذه الأخلاق الأربع والعناية بها والاجتهاد في ذلك والتناصر في ذلك والتواصل في ذلك. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، شكر الله لسماحة شيخنا هذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. في نهاية هذه الكلمة ورد مجموعة من الأسئلة تعرض الآن. السؤال الأول يقول صاحبه: عند وقوفنا للصلاة في السفر هل يجب علينا الأذان أم أنه سنة؟ الأذان واجب في السفر والحضر أو في ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله سفرا وحضرا. نعم. السؤال الآخر يقول: بمناسبة دخول شهر شعبان نرجو من سماحتكم بيان ما ورد في فضله وبيان ما ابتدع فيه. شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الغالب إلا قليلا، وربما صامه كله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصومه إلا قليلا وربما صامه كله. وهكذا قالت أم سلمة: كان يصومه كله. فالأفضل يصام شعبان مع رمضان تعظيما لرمضان، وإن صامه إلا قليلا فلا بأس، لكن لا يجوز أن يصام آخره فقط. وصلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. أما كون يصوم آخره فقط لا، هذا لا يجوز، لأن هذا من باب الزيادة في رمضان. إلا إذا كان له عادة يصوم الاثنين والخميس، صادف آخر الشهر الاثنين أو الخميس وصام لا بأس لعادته، أو كان يصوم مثلا يوم ويفطر يوم وصادف يوم صومه يوم الأخير من شعبان لا بأس. أما يتقدم رمضان للاحتياط في رمضان أو من غير عادة لا. وهكذا بعد النص، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لا يبتدي بعد النص. أما إذا صام أكثره أو صامه كله فلا بأس، مستحب. ومن البدع فيه إحياء ليات النص من شعبان أو تخصيص النص من شعبان بالصيام، هذا مو مشروع، بدعة. فلا يخص نصفه بالصوم ولا يخص الليلة بالقيام، ليلة النص الحديث اللي فيها ضعيفة كلها. يقول السؤال الثاني وهو قريب مما سبقه، يقول: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم أكثر شعبان، وورد أيضا أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان ولم يرد أنه كان يصوم أكثر في شهر الله المحرم؟ الله أعلم، الله أعلم. جاء في بعض الروايات أن صام شعبان تعظيما لرمضان، وجاء في بعضها لأنه شهر يغفل الناس عنه. المقصود اتباع السنة، يكفينا اتباع السنة. اللهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل عليه وسلم. نعم. يقول: نحن مجموعة مسافرون وأخذنا شقة في بلد، فهل يلزمنا صلاة الجمعة أم هي سنة في حقنا؟ إذا صليتم معهم الجمعة يكون أحوط وأولى، ما أنتم في البلد صلوا معهم الجمعة أولى وأحوى بما فيها من الخير العظيم والفائدة العظيمة، هذا هو الأحوط. أما النجوم لا تلزمكم إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل في البلد، فأنتم مسافرون لكن لا تلزمكم، لكن إذا صليتم مع الناس يكون أفضل بما فيها من الخير العظيم والفائدة الكبيرة والسماع والخطبة. أما إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام تلزمكم أن تصلوا مع الناس الجمعة في البلاد التي أنتم فيها. يقول: عند سفر المسلم لبلاد الكفار لغرض مشروع كدراسة أو تجارة، فهل يجوز له دخول معابد النصارى وكنائسهم للفرجة والسياحة؟ لا يجوز السفر لبلاد المشركين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. يجب الحذر من السفر لبلاد المشركين، لأن السفر إلى بلادهم فيه الخطر العظيم والشر العظيم، فالواجب الحذر. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك والمسافر يعلم عنده فقه في دينه وصيرة في دينه فلا بأس، أما الجاهل والذي ليس عنده بصيرة فلا يدلها السفر، بل يتعلم من الداخل ولا يتعلم الخارج، لأن في سفره إلى الخارج خطرا كبيرا، فالواجب الحذر من ذلك، إلا من يتوجه إلى هناك للدعوة إلى الله بما عنده من العلم والبصيرة فلا بأس. يقول كثرة الأسفار خارج هذه البلاد إما لسياحة أو تجارة جعل بعض من يسافر يعتاد الزواج بنية الطلاق، فما توجيهكم حول هذا الموضوع خاصة أنه كثر ذلك؟ تقدم أنه لا يجوز السفر لبلاد المشركين إلا لمن عنده علم وبصيرة للدعوة إلى الله والتوجيه، إلا للضرورة كالعلاج ونحوه، لكن من سافر لأمر شرعي ولمسوغ شرعي وتزوج فالأولى والأفضل ألا يكون بنية الطلاق، يتزوج بغير هنية، فإن تزوج بها النية صح عند جهور، عند أكثرها لم يصح الزواج بهذه النية، لكن تركها أولى وأحوط. يقول يوجد عندنا وقف سبيل من بقايا الآباء في بلدنا وهو الآن خراب، وذكر لي أحد طلبة العلم أنه ممكن أن ينقل، فهل يجوز أن أبيعه وأشتري بثمنه عقارا آخر نافعا؟ وهل يجوز أن تباع مثل هذه الأوقاف القديمة السبيل ويجمع ثمنها ويشترى به عقار نافع يدر مبلغا من المال تنفذ من خلاله الوصايا؟ نرجو التفصيل جزاكم الله كل خير. نعم، إذا تعطلت الأوقاف تباع، إذا تعطل الوقت يباع ويشترى به وقت أصلح ولو أقل منه، لكن من طريق المحكمة، يكون هذا من طريق المحكمة في البلد، من طريق محكمة في البلد يرفع الأمر إليها ويبين حال الوقت، والمحكمة تأمر ببيعه ونقله إلى ما هو أصلح ليتعطل المنافع. نعم. يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجعل ما تقوله وما قلته حجة لنا لا علينا. فضيلة الشيخ كثر السؤال عن حكم النقاب بين النساء ولم نصل إلى إجابة أكيدة عن هذا النقاب الذي انتشر بين نسائنا حتى عمت البلية، وأصبحت المرأة تنجر في الأسواق وتخرج عينيها من باب الزينة. أرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال. نقول أحبك الله الذي أحب جلاله، ونسأل الله جلنا وإياكم متحابين في جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاولين في والمتبادلين في. يقول صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فباضت عيناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أي المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم أظل إلا ظلي. أما النقاب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه المحرمة، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. والنقاب كونه تلبس شيء مصنوع للوجه فيه نقبان للعينين، هذا هو النقاب، وهو حرام على المحرمة. وهكذا القفازان وما دسان اليدين، القفازان يغطى بهما اليدان، لا يجوز ذلك المحرمة. أما غير المحرمة فلا بأس، لأن الرسول قال إنما لها المحرمة، قال لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين. أما لو لبست النقاب في غير الإحرام على قد العين فقط أو العينين فقط فلا بأس، لأجل ترى طريقها تبصر طريقها أو تلبس خمارا فوق ذلك، كله لا بأس به. وإذا خشيت الفتنة من عينيها تلبس الخمار فوق النقاب حتى ترى طريقها. نعم. بارك الله. يقول سائل: مما عمت به البلوى انتشار هذه الأطباق المعروفة بالدش، ونظرا لما لهذه الأطباق من مفاسد عقدية وأخلاقية وأمنية، فما توجيهكم لمن ابتلي بمثل هذا، وكذلك من علم عن قريب له أو جار يمتلك مثل هذا، ثم إذا تاب الرجل عن إحضاره ولم يستطع إخراجه فما الحكم؟ الواجب الحذر منها، هذه ضرتها عظيمة وشرها عظيم، البشوش بلاها عظيم، وقد كتبنا في هذا غير مرة، فالواجب الحذر منها وشرها كبير، فلا ينبغي المؤمن أن يتساهل في ذلك، بل ينبغي أن يحذر ذلك وأن يبعد ذلك عن أهله وعن أولاده حتى لا يضر الجميع. فشرها كبير وبلاءه عظيم، فالواجب الحذر منها وتحذير الأقارب والأصدقاء والجلساء منها، فإن شرها عظيم وعواقبها وخيمة، نسأل الله السلام، نسأل الله لجميع الهداية. بارك الله فيكم. يقول سماحة الشيخ: قصور الأفراحي أغلبها يقوم القائمون عليها بمنع الناصحين والدعاة من إلقاء المواعظ الخاصة بالمنكرات الموجودة في الحفلات، ولا يمنع الشعراء الذين يأتون لهذه القصور ويقومون بالرقص والتصفيق والمحاورات التي تطول وتزعج المسلمين في بيوتهم حتى الفجر، فما حكم حضور الشعراء وذلك بإعطائهم مبالغ من المال، وما حكم الحضور للاستماع في مثل هذا؟ الواجب تمكين الناصحين في هذه المناسبات، لأن هذه المناسبات يحضرها الجم الغفير، فإذا حضرها طالب العلم وذكر الناس كان هذا فيه خير عظيم ومصلحة كبيرة للجميع، وإذا سمع ذلك النساء من طريق الهاتف كان ذلك أنفع للجميع، فلا يجوز منع من يريد التذكرة والعظة، يجب تمكين من ذلك لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا طريق المؤمنين، وهذه صفات الرابحين، ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما الشعراء إن كان الشعر في دعوة إلى الله وفي الترغيب الخير فلا بأس، فقد أغرنا بالشعر الصالح كشعر حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم، فالأشعار الطيبة مقبولة. أما الأشعار المنكرة الداعية إلى الفساد والشر والخمر والفساد هذه ممكن لا تجوز، أو المدح بغير حق هذه لا تجوز، فالواجب على أصحاب الحفلات النسائية حفلات الزواج والأفراح الواجب أن يمكن من يتيسر من العلماء لدعوة الناس وتنفيرهم، ومنع من يتكلم بما لا ينبغي من الشعر أو النثر، كل ما يضر الناس يجب أن يمنع شعرا أو نثرا من رجل أو امرأة، أما ما ينفع الناس من النثر والنظر فلا بأس. بارك الله فيكم. يقول: إذا سافر رجل من أهل الرياض إلى جنوب البلاد مثلا لفترة محدودة، وأثناء هذه الفترة أراد السفر إلى بلد شمال مدينة الرياض مثلا، ومر ببلده الأصلي الرياض، فهل له القصر؟ مر بلده لا يقصر في بلده، إنما يقصر إذا سافر عنها، أما إذا رجع ومر بلده إذا دخل بلده يتم فيها، وإذا خرج منها مسافرا قصر، أما في بلده ولو كان في نية السفر حتى يخرج منها. ومن سافر إلى مكة وأقام بها مدة فهل يصلي الرواتب أو يتركها لأنه مسافر؟ إذا صلى مع الناس في المسجد الحرام أربعا أو في غيره من المساجد أربعا صلى الرواتب، أما إذا كان يقصر لأن يعني إقامة قليلة أربعة أيام فأقل فإن الأفضل ترك الرواتب إلا راتبة الفجر وإلا الوتر والتهجد بالليل، أما إذا كان لا إنما مر مكة يوم أو يومين وصلى في غير المسجد الحرام فهذا يتم مع الناس ويصلي الرواتب، أو في المسجد الحرام يصلي مع الناس ويتم الرواتب يصلي الرواتب، أما إذا صلى وحده أو مع أصحابه قصرا لأن إقامته أربعة أيام فأقل وصلى قصرا فالأفضل ألا يصلي الرواتب، متى قصر لا يصلي الرواتب إلا سنة الفجر وإلا الوتر والتهجد، هذا يفعله في السفر والحضر. بارك الله فيكم. يقول: تكرر في الحقيقة في أكثر من سؤال قضية المحبة في الله سبحانه وتعالى، فهذا نفس السائل يقول: إني أحبك في الله، وأحيانا أسافر من الرياض إلى القصيم حيث إنني مقيم بالرياض، فأسافر قبل صلاة المغرب بنصف ساعة، وعلى ذلك أؤخر صلاة المغرب والعشاء وأصليها بعد الوصول إلى بلدي في بيتي جمعا وقصرا، فهل يجوز ذلك؟ أنت مسافر صليتها في الطريق فلك الجمع، وإن أخرتها جمعا فلا بأس، فرض المغرب مع العشاء أنت مسافر، لكن إن صليتها في الطريق صليت المغرب في الطريق وحدها أو مع العشاء قصرا فلا بأس، وإن أخرتها فأنت مسافر لك العذر. نعم. يقول: المسافر سفر معصية، هل له رخص السفر من قصر الصلاة وجمعها والرخصة في المسح على الخفين 3 أيام؟ نعم، الصواب له ذلك، بعضها لم يمنعوا من ذلك، ويحكى عن الجمهور أنهم لا يرون الرخصة للعاصي، ولكن ظاهر الأدلة أن له الرخصة، ولعلها من أسباب هدايته، لعل أخذه بالرخصة من أسباب هدايته، فإذا سافر سفرا لا يجوز فله أن يقصر وله أن يمسح الخفين لعموم الأدلة على الراجح. نعم. يقول: من عزم على السفر بعد صلاة الظهر هل يجمع العصر معها؟ ما دام في البلد لا، بس يصلي الظهر وحدها، يصلي العصر في السفر اثنتين، لا يقدمها مع الظهر وهو في البلد، إنما يشرع في أحكام السفر بعد أن يغادر البلد ويفارق بنيانها، إذا فرغ بنيانها شغله القصر والجمع. بالنسبة للسؤال السابق، حبذا لو بين معنى سفر المعصية. الذي يسافر لأجل الزنا أو يسافر لقطع الطريق وظلم الناس هذا سفر معصية، أو يسافر ليعامل بالربا أو لمعاصي أخرى لأجل معصية أخرى. فالذي يسافر لأجل معصية من شرب اسم مسكر أو زنا أو لواط أو قطيعة رحم أو معاملة بالربا أو ما أشبه ذلك هذا سفر معصية. يقول: من المعلوم يا سماحة الشيخ أن الملائكة لا تصحب أو لا تكون مع المسافرين أو غيرهم إذا كان معهم كلب أو جرس، وفي وقتنا هذا يوجد في بعض السيارات جهاز يظهر صوت الرنين إذا وصل إلى سرعة محددة، فهل هذا الصوت يأخذ حكم الجرس ورنينه؟ لا، ليس له حكم الجرس، صوت السيارات ليس له حكم الجرس، لأن لمصالح خاصة، ليس المقصود منها الجرس. يقول: هل سفر الرجل مع زوجته وثلاثة من أولاده الصغار يكونون ركبا أم لا بد من 3 رجال؟ إيش؟ يقول: هل سفر الرجل مع زوجته وثلاثة من أولاده الصغار يكونون ركبا أم لا بد من 3 رجال؟ الله الحديث لا بد من 3 ركب. يقول: الراكب شيطان والراكب شيطانان وثلاث ركب. وزور ما يحتسبون، استبية الصغار لا يحتسبون. نعم. يقول: إذا سافر الإنسان وكان صائما صيام تطوع، فما الأفضل، أن يصوم أو يفطر؟ وهل ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ الأفضل أن يفطر، إذا سافر الأفضل يفطر للتطوع، أن يكون مفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برسول الله الذي رخص لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سافر مسلم أو مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر الكامل. المقصود أن الأفضل في السفر الإفطار، هذا هو الأفضل. نعم. هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: ما رأي سماحة الشيخ أن امرأة تصوم صيام تطوع من غير علم زوجها، ولكن عندما يعلم عن صيامها فإنه يكون راضيا، وكذلك هذه المرأة تخرج لزيارة أقاربها بدون علمه، وعندما يعلم فإنه يكون راضيا، نرجو من سماحتكم إفتاءنا عن هذا الموضوع، علما أن هذا الزوج يمضي 2 أسبوع فأكثر لا يسأل عن أحوال امرأته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان. فالواجب الاستئذان، وإذا كان يأذن لها ويرضى لا بأس، إذا كان يرضى بذلك أن تزور أهلها أو جيرانها فلا بأس، لكن قد استأذنته وأعطاها إذن عاما فلا بأس، وهكذا الصوم، إذا أذن لها بالصوم لا بأس إذن عاما، وإلا فالواجب أن تسأله، أن تستأذن فتقول له: اسمح لي بالصيام، أو اسمح لي أن أزور أهلي أو جيراني متى شئت، فإذا أعطاها إذن عاما فلا بأس. وإلا فلا بد من الإذن. يقول: هل الطفل الذي عمره 3 سنوات هل يعتبر محرما مع السائق جزاك الله خيرا؟ ما يعتبر محرم إلا إذا كان مكلفا، مثل 5 سنين أو 3 سنين أو 10 سنين لا يعتبر محرما حتى يكون مكلفا. نعم. يقول: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ هذا محل عندي فيه توقف. نعم. وما حكم تصوير الأطفال بالكاميرا الفوتوغرافية؟ عندي فيه هذا توقف. أصل التصوير محرم، هذا هو أصل التصوير. الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن الصور وحذر منها، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال: كل مصور في النار. نعم. نسأل الله العافية. نعم. يقول: ماذا أفعل تجاه بعض المنكرات وهو ظهور بعض النساء؟ هذا هو الواجب على أصحاب الحملات، يرفقوا بالركاب ويعملوا ما يعينهم على طاعة الله من صلاة الجمع في أول وقت أو في آخره، وإذا صاروا في مكة يصلون الجمعة فقط ولا يصلون معها العصر، العصر في وقت آخر في وقتها، لا تجمع العصر مع الجمعة، العصر تؤجل إلى وقتها سواء في مكة ولا في غير مكة، لا تجمع مع الجمعة. وعلى الحملات العناية ومراقبة الله والرفق بمن معهم وتحري ما يكون فيه راحتهم، وإذا كانوا يريدون الجمع فلا بأس بإيقاف السيارات حتى يجمعوا ظهر مع العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، كل هذا يجب على أصحاب السيارات مراعاة الركاب والرفق بهم. يقول: وما معنى الحديث بأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان؟ ظاهر الحديث المنع من يكون الإنسان يسافر وحده أو ثاني حتى يكون 3، هذا عند التيسر، إذا تيسر ذلك، أما عند الضرورة فلا بأس، لكن إذا تيسر يكون معه رفيقان يكون 3 أو أكثر هذا أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المسافر ما هو وحده ما شر راكب إليه، ونهى عن السفر وحده والمبيت وحده إلا للضرورة، جعل الضرورة فالضرورة لها أحكامها، لكن إذا تيسر له الرفيقان يكون 3 هذا هو الأحوط حتى يبتعد عن وصف الشيطان. يقول: كثرت الإعلانات في الصحف عن التأمين، فما حقيقته وما حكم الاشتراك فيه وخصوصا التأمين الصحي؟ التأمين لا يجوز، له من القمار، التأمين الصحي والتجاري لا يجوز لأنه من القمار، تؤمن بألف يخسر صاحب المؤمن عنده أشياء كثيرة وله مؤلف، هو من باب القمار لا يجوز. أما التأمين لمصلحة المسلمين للفقراء والمساكين يكونوا يجمعون دراهم يصدقون بها الفقراء، هذا يضع 100 وهذا يضع 200 وهذا يضع 1000 وهذا 2000 يجمعونها لمساعدة الفقراء والمساكين أو ضد الحوادث التي تحدث بهم تبرعا منهم، هذا لا بأس من باب التعاون على البر والتقوى، هذا يسمى التأمين التعاوني للصدقة مو لأجل الفائدة، يجمعونها حتى يتصدقوا بها على المحتاج من مصاب من مريض أو مصاب بحادث أو ما أشبه ذلك أو فقير. يقول: إذا خرج الإنسان إلى البر لأجل النزهة وسوف يرجع في نفس اليوم أو يبيت ليلة في البر ثم يرجع، السؤال: إذا كانت المسافة التي ذهب إليها أكثر من 80 كيلا فهل يجوز القصر والجمع أم لا؟ نعم، إذا كانت المسافة 80 كيلا فأكثر يصلي 2 وله الفطر لأنه يعني سفر يسمى سفرة فله قصر وفطر ما دام تبلغ المسافة 80 كيلا فأكثر. نعم. يقول السائل: والدي توفي بعد 1 ووالدتي حادة الآن، فهل تخرج بالنهار لزيارات الأقارب؟ أفتوني مأجورين. لا تخرج، تلزم محلها حتى تكمل عدتها إلا من حاجة، كان تخرج للمستشفى أو للمحكمة أو لقضاء حاجة في السوق تشتري حاجتها من السوق لا بأس، أما الزيارات لا. قول: امرأة يوجد عندها مبلغ 69 ريالا عربيا فضية وقطعتان فرنسيتان وقد ورثته من زوجها المتوفى، ولم تقسم حتى الآن، فماذا تفعل بها؟ هل تحولها إلى ريالات سعودية أم تقسمها على حالها؟ شاور الورثة، هذه بين الورثة، بينها وبين الورثة، شاوروا الورثة هم يقسمونها بنفسها ولا يشترى بها حاجة بينهم ولا يصدقون بها على أحد، هذا بينها وبين الورثة، شاوروا الورثة. قل سماحة الشيخ، إني أعاني من مسألة أقضت مرجعي، حيث إن لي ابنا يرتاد بكثرة المقاهي نظرا لقربها من البيت والمدرسة، حيث إنه تم إخباري من قبل المدرسة بأنه ضبط أكثر من يوم هو ومجموعة من أصحابه خارجين من المدرسة وموجودين في المقاهي، فما نصيحتكم لابني وكيف أعمل تجاهه؟ النصيحة أن تنصحه دائما وأن تؤدبه إذا فعل ما لا يجوز من تدخين أو غيره من المعاصي، تؤدبه مع النصيحة الدائمة والحرص عليه، فالله جل وعلا هو الموفق والمعين، وهذا واجبك، هو أمانة بين يديك، فعليك أن تنصح له وأن تؤدب إذا دعت الحاجة إلى التأديب، ولا تسهل في أمره، لا يضيع مع الشفاء الضائعين، عليك أن تجتهد في صلاحه وتوجيهه الخير، والله جل وعلا يعين كل مؤمن على رد نصحه وإخلاصه لله ورغبته في الخير، فاتق الله وأبشر واصبر وصابر. يقول عندي رعاف وكلما استنشقت خرج معي دم عند الوضوء، فماذا أفعل؟ يقول عندي رعاف وكلما استنشقت خرج معي دم عند الوضوء، فماذا أفعل؟ إذا كان يسير يعفى عنه، إذا كان يسير يعفى عنه، أما إذا كان كثير هذا يشق عليه، دعه وتيمم بعد الوضوء بنية ترك الاستنشاق، أما إذا كان شيء يسير يعفى عنه، تستنشق ولو خرج ما يضر، كم تغسله والحمد لله. والسائل لدي ولد من الرضاعة، فهل يجوز لي السلام على زوجته بمعنى أن تكشف لي عن الحجاب؟ نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، زوجة ابنك من الرضاعة وأبيك من الرضاعة مثل النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول أيهما أولى في سقيا الماء وغيره، تقديم الكبير أو من على اليمين؟ تقديم من على اليمين، إذا شرب الإنسان يعطي من على يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يسمح من على اليمين أن يعطى من على اليسار فلا بأس. وهل تزول الخلوة برجلين، بمعنى لو ركبت امرأة مع رجلين هل يجوز ذلك؟ نعم، إذا كان سواق ومعه واحد لا بأس، إذا كان محل أمان ما يتهمون. نعم. وهل لأذكار الصباح والمساء وقت معين أثناء النهار والمساء؟ أذكار الصباح قبل الزوال من الفجر إلى قبل تزول الشمس، والمساء بعد الزوال إلى أول الليل، كلها مساء، العصر والمغرب والعشاء كلها مساء. يقول إني أعمل في شركة أجنبية، وفي آخر السنة الميلادية التي تسمى بالكريسماس يهدون جميع الموظفين والعاملين هدية مع الراتب، هل يجوز أخذ هذه الهدية أم هي من مال المسلمين؟ إيش؟ أعمل. يقول أعمل في شركة أجنبية وفي آخر السنة الميلادية في عيدهم يهدون جميع الموظفين والعاملين هدية مع الراتب، فهل يجوز أخذ هذه الهدية؟ تركها أحوط، هذا في عيدهم تركها أحوط، تركه أحوط لأجل عدم المشاركة في عيده، أما إذا كان مو بعيد إنما هو هدية للموظفين ومجرد إحسان الموظفين فلا بأس، أما بمناسبة العيد تركه أحوط. يقول هل يجوز الصلاة في مسجد يوجد به قبر أو ضريح مثل المسجد الأموي؟ لا يجوز الصلاة في المسائل التي فيها قبور، لا يجوز، نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا فإني أنهاكم عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الواجب الحذر من ذلك، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس قبر فيه، قبر النبي في بيت عائشة، ولكن أدخله الوليد لما وسع المسجد أمير المؤمنين ذاك الوقت على رأس البيئة أدخله في المسجد، وإلا فهو بيت عائشة وليس في المسجد، وهو لا يزال في حكم بيت عائشة ليس في حكم المسجد. ونبشركم يا سماحة الشيخ أن في هذا الحي ولله الحمد عددا كبيرا من حلقات تحفيظ القرآن للبنين والبنات، يلتحق بها أكثر من 700 من الطلاب وأكثر من 500 من الطالبات، فهل من كلمة توجهون فيها الآباء والأمهات الحاضرين للالتحاق بهذه الحلقات ولدعمها ماليا ومعنويا؟ هذه حلقات مباركة إن شاء الله، تعلم القرآن وحفظ القرآن هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات الشاب للطلبة والطالبات، فأسأل الله يوفق العاملين على هذه الحلقات، أسأل الله يوفقهم ويعينهم ويجعلهم مباركين، وإني أدعو الجميع للمشاركة في هذه الحلقات بما فيها من الخير العظيم والتعاون على البر والتقوى. خيركم يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا هو خير الناس. وكان يوما جالسا بين أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان ويرجم بناقتين عظيمتين غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال لا، يذهب أحدهم إلى المسجد ويتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من العبد. فتعلم القرآن وحفظه من أفضل القربات، نسأل الله يوفق الجميع. حقيقة يا سماحة الشيخ هناك أكثر من سؤال عن هذا الموضوع وإن كانت سبقت الإجابة عنه. يقول انتشرت في هذه الأيام أو انتشر في هذه الأيام تساهل الناس في تركيب الدش، ولا يخفى عليكم ما يعرض به من فساد للدين والخلق، فما توجيه سماحتكم وماذا يفعل من ابتلي بذلك؟ تقدم لا يجب تركيبه، الواجب نصيحة من فعل ذلك وتحذيره من مغيبته يضره ويضر أهله، والواجب نصيحة من فعل ذلك وتحذيره من هذا البلاء، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب إنكار المنكر. والله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نسأل الله لجميع الهداية. يقول هل يجوز يا شيخنا أن أفتح حسابا في أحد البنوك المعروفة بتعاملها بالربا مع أنني لا أخذ فائدة ولكنني مضطر لذلك لأني أخشى أن تسرق مني؟ إذا دعت الضرورة لا بأس، لكن من دون ربا، باب الحفظ عندهم أو التحويل، أما الربا فلا يجوز لا معهم ولا مع غيرهم، لكن إذا أمنت عندهم مالا لا يسرق عندك ولم تأذن لهم في الربا بل هو أمانة فلا بأس عند الضرورة، والتأمين عند غيرهم أولى من الجهات الآمنة. يقول هل يرفع المأمومون في خطبة الجمعة أيديهم للاستسقاء في الخطبة حين يرفع الخطيب يديه إلى السماء للاستسقاء؟ نعم، السنة إذا رفع الخطيب يستسقي يرفع أيديهم، النبي لما رفع في الخطبة رفع الناس أيديهم، هذه هو السنة في دعاء الاستسقاء. نعم. يقول إذا استنجيت من البول أو المذي أو الودي ثم مشيت لمدة دقيقة أو دقيقتين يخرج خلال هذه المدة مني شيء من البول أو المذي أو الودي الذي استنجيت منه، فما العمل؟ وهل لهذه وإلى هذه الحالة خاصة إذا قرب وقت الصلاة إقامة الصلاة وقد خرج مني ما يوجب الاستنجاء؟ عليك أن تعود تصلي، عليك أن تعود تسجد تغسل ما أصابك، إلا أن يكون هذا سلاسل دائم معك تخرج معك دائم أو غالب فالسلاسل عليك أن توضأ إذا دخل الوقت ويكفي، أما إذا كان إنما هو يعرض فالواجب عليك لا تعجل، إذا أرقت الماء لا تعجل حتى ينقطع هذا يخرج هذه البقية ثم تستنجد حتى يزول هذا المحلول، لا تعجل في الاستنجاد، إذا أرقت الماء تركت قليلا حتى يخرج البقية ثم تستنجد. أما من كان معه غالبا هذا يخرج معه غالبا سلس أو دائما هذا يتوضأ إذا دخل الوقت يستنجي ثم يتوضأ إذا دخل الوقت، هذا حكمه إذا كان غالبا أو دائما، أما الذي عرضه نادر لا ينتقل وضوءه عليه يعيد. وهذا سؤال استضاحي عما سبق، يقول سبق وأن ذكرت أن النقاب للمرأة جائز فإذا منع الرجل زوجته أو أخته من ذلك فهل يأثم نظرا لما حصل من توسع النساء في هذا الباب؟ لا بأس أن يمنعها من ذلك، لا بأس أن يمنعها من ذلك، ينظر في المصلحة. يقول: هل للطالب الفطر في رمضان إذا كانت الاختبارات سوف تنهكه ربما يحصل عنده من التعب للمذاكرة والسهر ومن ثم الذهاب للمدرسة للاختبار والعودة، خصوصا إذا كان منزله بعيدا عن المدرسة؟ ليس له الفطر في رمضان، بل عليه أن يذاكر في الليل، وليس له الفطر في النهار. مسلم مقيم يلزمه أن يصوم، نسأل الله العافية. يقول: هل تجب العقيقة على عن طفل خرج من بطن أمه وعمره 3 أو 4 شهور، ومتى تنفخ الروح فيه؟ العقيقة سنة، مين بواجبة، سنة مستحبة إذا ولد في الخامس بعد نفخ الروح فيه، أما قبل ذلك فلا ترى العقيقة. إذا ولد في الخامس بعد نفخ الروح فيه شريعة العقيقة عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة مستحبة. يقول: إذا ماتت المرأة ولم توجد امرأة لتغسلها فمن يقوم بتغسيلها؟ يمن يضرب التراب ويمسح وجهها ويديها بالتراب، بعض النساء ويكفي، بعض الرجال عند فقد المرأة المغسلة. يقول: هل يحق للبائع أو المشتري مبلغ العربون إذا استخار المشتري، وما هي المدة المحددة للعربون؟ إذا اتفقوا على ذلك، إذا قال صاحب السلعة العربون لي إذا هونت أبا أنتظر، لكن ترى العربون لي إذا هونت، يتفقوا على هذا لا بأس يكون لها العربون. إذا قال أمهني 5 أيام أو 10 أيام والعربون لك، إن هونت فالعربون لك، أما إذا ما قال هذا لا يرد العربون. يقول السائل: إذا كان السفر إلى الخارج لضرورة مشروعة، فهل يجوز ترك الحجاب علما بأن المرأة إذا ارتدت حجابها سوف تكون محطا للأنظار؟ نعم، عليها الحجاب في أي مكان كان، عليها الحجاب مهما كان، نسأل الله السلامة. نعم. تقول: قرأت فتوى سابقة بأنه يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون أمام زوجها، فهل يجوز لبسه أمام النساء؟ ما دام البنطلون من لباس الكفار لا يلبس، لا عند الزوج ولا عند غير الزوج، تلبس لباس العادة، لباس جماعتها وأهل بلدها، تلبس لباس الكفار. تقول أيضا: هل يجوز للمرأة أن تتعطر عند ذهابها للمجتمع النسائي كالمدرسة مثلا علما بأنها لن تمر بالرجال؟ هذا في التفصيل، إذا كانت لا تمر بالرجال وإنما من محل قريب ما في رجال مر الرجال بين النساء فقط فلا حرج في ذلك، لكن في الغالب أنها تمر، قد يكون معها سائق أجنبي أيضا، فالأفضل أن يكون الطيب ما ليس له رائحة بين النساء، أما إذا كان بين النساء فلا يضر. هل يجوز للرجل السفر لقضاء العشر الأواخر في الحرم مع العمل بأنه يجمع العلم بأنه يترك أولاده في البيت بعد تأمينه لهم كل شيء علما بأن أكبر أولاده عنده 5 سنوات؟ إذا كان سفره لمكة لا يضر أهله لا بأس، يصوم هناك بقية الشهر أو من عمره لا حرج، أما إن كان سفره يضر أولاده ويضيعون فلا، حفظه لأولاده أولى من السفر. يقول: أنا رجل صاحب تجارة وكثيرا ما أسافر داخل المملكة وخارجها، وأضطر أحيانا إلى السفر أن أطلب من بعض الزملاء أو الإخوان مرافقتي لا لأذهب وحدي، فهل يجوز لي إخراج جواز سفر لزوجتي وأطفالي حتى يسافروا معي في أي وقت أحتاج إلى السفر، وكذلك حتى آمنوا على نفسي من الفتنة؟ لا يجوز السفر لبلاد المشركين، لا يجوز عليك يكون سفرك في بلاد المسلمين والحذر من السفر إلى بلاد المشركين، لا وحدك ولا مع زوجك، لما في هذا من الخطر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله المشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين، لأن الوجود بينهم والسفر إليهم والتنقل بين بلدانهم فيه خطر عظيم، ربما أفضى إلى قسوة القلب والرضا بأفعالهم، نسأل الله العافية، أو المشاركة فيها. يقول بعض محطات البنزين تجعل كروتا معينة ويقصدون بها مثلا أنك إذا جمعت 500 لتر تحصل على 10 لترات مجانا، ما حكم أخذ هذه الزيادة وهل هي جائزة؟ ما أعلم فيها شيء، لكن تركها أولى، لأن هذا قد يؤذي الآخرين من الباعة غيرهم، لا ترك احتياطا حسن، ولا ما أعلم في مانع تبرعا منهم. يقول ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فتعوذت منه فقال لقد استعذت بعظيم الحقي بأهلك، قيل إنها تعوذت لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلن لها تعوذي منه فهو يعجبه فذلك خدعة، ما صحة هذا القول؟ وإن لم يكن صحيحا فما السبب في تعوذها؟ نعرف الحديث بعضه، قال عمرة بن الجود قال لقد عزي بعظيم الحقي بأهلك، أما كون بعض النساء قال لها ذلك الله أعلم، ما هناك ما جرى بشيء ثابت أن بعض الأزواج قال لها ذلك، قد تكون غرها غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون غرها بعض الناس بعض النساء العدوات لها الحاسدات لها غروها، ثم جزم بأن الذي قال لها ذلك بعض نساء النبي يحتاج إلى دليل. يقول ما حكم من يصلي وهو يشرب الدخان عند الانتهاء من الصلاة؟ ما حكم من يصلي وهو يشرب الدخان عند الانتهاء من الصلاة؟ يشرب الدخان لا يجوز، والواجب أن يصلي في الجماعة، لكن إذا كان رائحة كريهة يجب أن يزيلها قبل أن يأتي المسجد، لا يؤذي الناس برائحته، يجب أن يزيلها حتى لا يؤذي الناس، والدخان من أخبث المحرمات وضره كثير وشره عظيم، الواجب الحذر منه، الواجب الحذر من التدخين، وهو مضرة عليه وعلى أهل بيته وعلى أولاده وعلى غيره من جلساء، الواجب الحذر من ذلك وعلى المصلين أيضا، نسأل الله لجميع الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.